فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الزاني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله أعلم. الحجاج هو من أمر القراء أن يعدوا حروف القرآن وأن يجعلوا فاصلة عند الربع والثلث والنصف وكذا. كان حجاج مغيب. لا لا، هذا من باب فقط من باب الإحصاء، يعني جعلوا يحصون حروف القرآن ويجعلون مثلا حروف القرآن مثلا 340,000 حرف، نصفه مثلا 170,000. طيب 170,000 عد من أول المصحف 170,000 حرف، أين تصل؟ تصل عند حرف الفاء من قوله فليتلطف في سورة الكهف، عرفت كيف؟ والباقي كذا، الربع عند حرف كذا، السبع عند حرف كذا. إحصاء، مجرد إحصاء، لا علاقة له لا بتحزيب ولا بقراءة ولا بتلاوة ولا بتفسير ولا بشيء، مجرد إحصاء. لا لا، مذهب الحجاج فقط في مسائل من هذا القبيل، أما مسألة التنطيق عمل بها علماء، أبو أسد هو من بدأ به يعني قبل الحجاج بكثير. نعم. وأما التحذيب والتجزية فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الواردة في تحذيب الصحابة للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحذبون القرآن، قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر وثلاث عشر وحزب المفصل حتى تختم. وحزب المفصل من قاف حتى تختم. هذا فهم بشرط. نعم، هذا تحذيب الصحابة للقرآن كان على هذا الترتيب، وهذا تحذيب التلاوة، وأما تحذيب التفسير فكان تربيعا، كان عندهم تربيع وهو تقسيم القرآن إلى أربعة أرباع، الربع الأول من أول البقرة إلى آخر الأنعام، وربع الثاني من أول الأعراف إلى، اختلفوا هل إلى آخر النحل أو إلى آخر الإسراء أو إلى آخر الكهف على خلاف بينهم، وربع الثالث من أول الكهف أو الإسراء أو مريم إلى آخر فاطر، وربع الرابع من ياسين إلى آخر القرآن. هذا على الفصول، هذه ختمة تفسيرية، من أراد أن يفسر القرآن وينتفع بتفسير القرآن فإذا اتبع هذا الأسلوب يعني يستفيد كثيرا. نعم، هذه ختمة تفسيرية. إذا بدك يعني بدك رأي، وما في شيء، إنسان يبدأ يحفظ صفحة صفحة مثلا، كل يوم صفحة، كل يوم صفحتين، كل أسبوع 10 صفحات، ما يستطيع ولا يزيد عن طاقته ولا يزيد عن ما لا يستطيع الإكمال به، هذا أمر طيب. لكن إذا بدك رأي، حفظ القرآن لا يكون إلا بتتابع التلاوة، لأنك لو حفظت القرآن اليوم بستة أشهر ممكن تحفظه بستة أشهر، عد ستة أشهر تنسى بالضبط نفس المدة اللي حفظت فيها تنسى فيها، عدها تماما، ستة أشهر حفظت، ستة أشهر تنسى. طيب، فعندئذ أنت لو كان عندك ختمة أسبوعية كما كان للصحابة، ما علمنا أن الصحابة واحد منهم قال تنسى معلم، ما سمعنا فيها ولا عرفناها ولا حتى كل السلف أنه كان والله مثلا فلان سمع لي من صفحة كذا إذا أو سمع لي سورة كذا، ما سمعنا بهذا. طيب، وإنما كان عندهم التحزيب، كان عندهم أوراد يومية يقرؤون فيها القرآن، ومنها حفظ القرآن، ومنها حفظ القرآن. طيب، كيف تتدرب على هالأوراد هاي؟ تدرب إما أن تقرأ عن حاضر، أو والله مثلا أنت عندك مثلا ضبط صورة الأعراف مثلا حبيت تقوم فيها في ركعتين من الليل قم فيها ضبط خلاص ما تقوم به ضبطه. طيب مكانان أو موضعان يضبط فيهما القرآن قيام الليل والسجن. طيب أفضل شيء شيء نسمع بينك قيام الليل والسجن لا تتمنى اللقاء العظيم. نعم. واختلف في معنى أصل واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة ثقيلة من الإبانة والارتفاع. قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. كل ملك أو كل ملك. نعم. ما هي السورة؟ السورة قالوا من الإبانة والارتفاع. لا أنا ترى أن الله أعطاك سورة. أعطاك سورة. أي سورة؟ نعم. يقصد الارتفاع. الملك والارتفاع. العالمين. اللي غناه بغد دبياني. نعم. فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان وقيل سميت سورة وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسآل من أسآل الإناء وهو البقية. قال سؤر كذا يعني ما يبقى منه بعد شربه من أسآل الإناء وهو البقية. وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا يعني أصلها سؤرة. وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبل لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة السورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو وقد يجمع على وزد عليها ولأنها تنتهي بما بدأت به ولأنها تنتهي بما بدأت به كالسوار. نعم لا وجمع السورة لا قال وقلت ويحتمل أو يحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سمي سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره والله أعلم. طيب زد تعليلا آخر أن آخرها يكون موافقا لأولها تنتهي بما بدأت به. كيف يعني؟ كيف السور إذا بدأ من مكان ينتهي بنفس المكان؟ نعم يعود إلى مكانه. السوار الذي في اليد يبدأ من مكان ينتهي في نفس المكان. طيب لا يوجد سورة في القرآن إلا وإذا بدأت بفكرة تعود هذه الفكرة نفسها في آخر السورة. طيب تعود نفس الفكرة في آخر السورة فلا بد أن يعيد الفكرة التي بدأ بها يعيدها ويحط عليها كأنه بدأ عنوان السورة ثم جاء في آخر السورة وأعاد لك العنوان لكن بصيغة أخرى لينبه لك أنك بدأت السورة بشيء لا تنسه لا تغفل عنه. بدأت لك السورة بأمر وها أنا أعيده لك في آخر السورة حتى لا تنساه. هذا مضطرد في كل سور القرآن. نعم. وقد يجمع على سورات ضم السين بالحالتين لكن بتسكين الواو أو فتحها سورات أو سورات. وقد يجمع على سورات سورات وقد يجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها أي هي بائنة عن أختها ومنفردة. قال تعالى إن آية ملكه. فقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام السابع. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منهم كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعاتهم. قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نسجد اللقاح المطافلة. نزج اللقاح المطافلة. وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها أي زد عليها قبل قول سيبويه. ومن ذلك تسميتها آية لأنها دلالة على الهدى الذي أمر الله به. دلالة على الهدى، يعني الآية قلنا اتفقنا أنها علامة، فكيف تكون العلامة؟ كيف نتعامل مع هذه العلامات؟ قال هي علامات جعلها الله تعالى في كتابه لمن أراد أن يستدل على الهدى الذي أمر الله به. الله أمرك بالهدى، طيب أمرك بالهدى، ألا ينبغي لك أن يكون لك يعني إشارات وعلامات في طريقك الذي تمشي فيه لتعرف من أين طريق الهدى؟ قال نعم، جعل لك علامات. قال لك امشي من هذا الطريق وأنا أدلك، وأنت في هذا الطريق روح يمين روح شمال روح كذا، طيب قف هنا، هنا امشي بسرعة، هنا بطئ قليلا، هنا علامات. طيب وعلامات وبالنجم هم يهتدون، كذلك في علامات يهتدي بها الإنسان. واتفقنا الآية معناها علامة. طيب علامة على إيش؟ علامة على الهدى الذي أمر الله تعالى به. فمن أراد أن يهتدي فعليه أن يتبع هذه العلامات، أي أن يتبع هذه الآيات ليصل إلى ما أمر الله به. قيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها. قال سيبويه وأصلها أيّة بفتح الياءين، أصلها أيّة. بين لك، قال مثل أكمة وشجرة. وقال أصلها أيّة مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة وبعدها مدة. وقال الكسائي أصلها آية على وزن آنية أو آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراء أصلها أي بالتشديد واحد. أي أو إذا وضعت، إذا كان مكتوب اثنين فواحدة ساكنة والثانية محرقة والثانية مفتوحة. أي لا واحدة فقط، واحدة مشددة أو اثنين، واحدة ساكنة والثانية مفتوحة. بس هو شيخ قال بعدين تشديد الياء الأولى، فقلبت الأولى ألفا بتشديد الياء، فقلبت الأولى يعني بتسكين الأولى ثم تشديد. نعم. هي فقلبت الأولى ألفا. شيء مقطع أو شيء في خطأ في المزق أو في المكتوبات، الفرق بين المكتوبة والمكتوبة. فقال الفراء أصلها أية بتشديد الياء، فقلبت الأولى ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات وآياي. وأما الكلمة فهي الله. لا حتى نتبين أنه أصلها أية وليس أيية. طيب قال فقلبت الأولى ألفا كراهة التشديد فصارت آية، كانت أية يعني همزة ثم ياء ساكنة ثم ياء مفتوحة، اقلب الياء الأولى ألفا آية استقر. نعم. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل ولا يستخلفن لا يستخلفن في موافقة. ليستخلفنهم وألزمكموها فأسقيناكموها. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم وعين سين قاف عندهم كلمتان. وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان بسورة الرحمن. لا تكون الكلمة في القرآن، الكلمة التي تعطي معنى لا تكون أقل من حرفين، لذلك ليس في القرآن آية من حرف واحد. قاف ليست آية. فواتح السور حتى فواتح السور قاف لا تعني شيئا وحدها، قاف لا تعني شيئا وحدها، نون لا تعني شيئا وحدها، صاد لا تعني شيئا وحدها، حاميم تعني، حاميم تعني. لذلك ترى قاف والقرآن المجيد آية، نون والقلم مسطورون آية، أما نون وحدها ما في آية، ما في وقف آية، نون والقلم متصلة، قاف والقرآن متصلة، طيب صاد والقرآن متصلة، أما حاميم في وقف في آية، طيب كاف هاء عين صاد في وقف، ألف لام راء في وقف، ألف لام ميم في وقف، طيب أما كل آية تتألف من حرف واحد ليس للحرف معنى بنفسه، وإنما ينبغي أن يكون له ما يعني يعطيه معنى من غيره. لا يعلم كلمة وحدها هي آية إلا مدهمة. حاميم ليست كلمة واحدة وإنما هي حرفان يعنيان الكثير. أما قاف فلا تعني وحدها شيئا، لذلك لم تكن آية وحدها. أما قوله مثلا في حاميم في قول الكوفيين قال حاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وهذا ما رسم في المصحف، حاميم عين سين قاف ورسمت منفصلة، حاميم عين سين قاف، وهذه ما وجدت إلا في الشورى من بين الحواميم، كل الحواميم حاميم إلا الشورى حاميم عين سين قاف. طيب لكلمات في الشورى ليست في غيرها من الحواميم، لذلك جاء فيها عين سين قاف. ألف لام ميم آية لكن ليست كلمة واحدة. ألف لام ميم من معانيها أنا الله أعلم، من معانيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من معاني ألف لام ميم عن عباده هو كله علمه عند الله عز وجل. لأنه هي أعجز هذه من الأقوال التي أعجز الله بها العرب أنه أنزل القرآن بحروف أبجدية وقال هذه الحروف الأبجدية منها أصل القرآن فأتوا بمثله إن استطعتم. إذن ينبغي أن نخطئ كل المفسرين، ما من مفسر إلا تكلم فيها. عجينا بن كثير افتح بن كثير على أول سورة البقرة يقول لك وفي ألف لام ميم أقوال وبيسردها. هلا واحد يقول أنا لا أريد الخوض فيها لأني مثلا والله ما عندي ترجيح، يقول أنا ما عندي ترجيح لا أريد الخوض فيه. أما حاميم لا تعني شيئا، طيب الله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، حاميم ليست من الذكر. علمها عند الله كله علمه عند الله، كون القرآن علمه عند الله يعني وجهه كل وجوه القرآن لا يعلم بها إلا الله، هذا أمر مبتوت فيه مقطوع في الأمر فيه. طيب لكن ألا يظهر لك وجه من وجوه الحروف المقطعة، صح ولا لا؟ يا سين يا سيد يا إنسان يا رسول. هلا في ناس تقول لك إن هو الحروف المقطعة حماية النظارة لا لا ما فيها قول عن السلف هيك ما فيها أنا مش تقريبا تقصد حصن يعني؟ لا لا لا ما في. حصن. قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. نعم، الكلمات الأعجمية لا سيما الأسماء في القرآن إنما هي أعجمية باصطلاح من تلفظ بها وليس باصطلاح أصلها. كيف يعني؟ اسم إبراهيم الذي نطق باسم إبراهيم عاجم كله، سواء لما كان في عند الأشوريين كان اسمه إبراهيم، ولما عبر الفرات فصار عبريا أيضا اسمه إبراهيم أو أبراهام أو أبرام. طيب، الذي نطق باسم إبراهيم سواء كان الكلدانيون أو الكنعانيون كلاهما أعاجم، كنعانيون عرب لكن أخذ الاسم منهم فنطقوا به على ما أعطاهم إياه، فنطقوا بالاسم أعجميا، فإبراهيم كان أعجميا ما كان عربيا، ربما كان أشوريا ثم صار عبريا كلغة، لكن أصل كلمة إبراهيم ليست عجميا، أصل كلمة إبراهيم ليست أعجمية، أصلها أبو رحيم، أبو رحيم. أصل كلمة إسماعيل ليس أعجميا مع أن الذي سماه أعجمي، أصل كلمة إسماعيل عبد السميع، أصل كلمة إسحاق ضحاك، أصل كلمة يعقوب الآخذ بالعقل، أصل كلمة يوسف يؤسف أو يؤسف على ما أسف أسف عليه أبوه قال ما أسف على يوسف. طيب، وهكذا عرفنا. فأصل كلمة آدم ما خلق من أديب الأرض، وهكذا. فولو كانت هذه الأسماء في كتاب الله مما نطق بها أعاجم إلا أن أصل الكلمات ليست أعجمية، أصل الكلمات ليست أعجمية، ولو قلنا بذلك، وهذا إن شاء الله سنأتي إليه في باب الأسماء والصفات، ولو قلنا بذلك لقلنا إن أسماء الأنبياء عبثية، وهذا لا يكون فيه يعني لائقا بحق الأنبياء. كلما شرف المسمى كلما وافق اسمه حاله، صح؟ كلما شرف المسمى كلما وافق اسمه حاله. تقول الآن اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، بس معنى المعنى معنى كلمة محمد غير متوفر في محمد، يجوز هذا؟ لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز في حق غيره اسم محمد وهو ما في إلا الناس بيسبوه، صح؟ يجوز في حق غيره لأنه ليس بذاك الشرف. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إلا أن يقال فيه اسمه، يعني اسم على مسمى، اسمه محمد وهو محمد، محمد الذي الذي هو محمود عند الناس ويكثر حمده لله عز وجل. يحيى لأن عنده صفة خاصة من الصفات التي اختص الله عز وجل بها، أنه كان حنانا، كان شديد الحنان، كان حنانا من لدنا. طيب، هذا الحنان الذي أعطاه الله إياه قال لكثرة حنانه كان حصورا، لكثرة حنانه صار حصورا. ليه حصورا؟ حصورا من كثرة الحنان، بكثرة حنانه بكثرة رحمته صار حصورا. قال ما له إربة في النساء، حصور يعني ما بيحب النساء، ما له رغبة في النساء. لا ينبغي ليحيى، وقال الله تعالى وصفه بوصف جميل جدا، قال لم يجعل له من قبل سميا. ماذا قال الله في نفسه؟ قال هل تعلم له سميا، فأعطاه كوصف لابن آدم. إذا شئت أن تعرف لما لم يتخذ الله عز وجل ولدا، فلم يتخذ ولدا لأنه رحمن. أعطى يحيى حنانا خاصا من لدنه، حنانا من لدنا، فصار حصورا لا ينبغي له زوجة ولا ولد، فكيف بالرحمن أن يتخذ زوجة أو ولد؟ لذلك لما وصف الله نفسه في الرحمن قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما قال ينبغي لله يعني في وصف الله عز وجل نفسه بالرحمن سبب في أنه ليس له زوجة ولا ولد. لأن حيجينا اسم الرحمن رو لا نصب لا نصب. زكريا الذي ذكر ربه بالياء ذكر ربه بالياء ذكر رحمة عبدي ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا الذي نادى ربه نداء خفيا كيف ناداه؟ ناداه بياء فسمي زكريا لأنه ذكر ربه بياء فقال يا الله. زكريا من الذكر والذكر واحد الذكر والذكر واحد الذي ذكر يعني ذكر ربه بياء ذكر رحمة إزاي من اللغات لغة يا يعني الله. نعم لذلك ماريا والتي هي مريم يعني أمة الله ماري يعني امرأة يعني أمة طيب ماريا ماريا يعني أمة الله لأنها نذرت أن تكون خادمة في المسجد فكانت أنثى فسميت باسم يناسب حالها فكانت خادمة لله فسميت بأمة الله. يجوز أن نسمي أسماء يعني أعجمية غير يعني كما يقال غير مشترك فيه يعني حتى لو ظن والله مثلا اليوم في نبي اسمه إلياس يجوز أن تسمي إلياس بشرط ألا يظن فيك أنك تداهن النصارى إذا كان الشرط موجود طيب فسمي إلياس لكن الشرط غير موجود لا أنت سيكون يعني موضع شبهة ليش تسمي إلياس مثلا ما أحد يوم يسمي إلياس إلا النصارى فإذا كنت موضع شبهة أنك تداهنهم أو تسايرهم أو توافقهم أو كذا فلا نبتعد عن الاسم ليس كرها به ولكن يعني حتى ما يكون موضع شبهة. هود ما فيه بأس هود ما في اليوم أحد من أهل الكتابين يسمي هود إلياس فيه الله أعلم مريم وماريا واحد لكن مريم عرب عن ماريا أصله ماريا ثم عرب بمعنى أنه صار مثل إبراهيم كان أبراهام ثم صار إبراهيم جوزيف صار يوسف جون أو جون صار يوحنا يوحنا ثم صار يحيى داود ديدا بيتر بطرس إلى آخره. نعم طيب سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتتح القراءة في الصلوات ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ وقال الحسن الآيات محكمات هن أم الكتاب ولذا كرها أيضا أن يقال لها أم القرآن وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بأم الكتاب فمنهم من قال أم الكتاب اللوح المحفوظ فلا تسمى الفاتحة بأم الكتاب ومنهم من قال الآيات المحكمات في كتاب الله هن أم الكتاب كما ثبت ذلك في آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فقال الآيات المحكمات هي أم الكتاب وليس الفاتحة تحقيق الأمر أن الأم تسمى أما والجدة تسمى أما وأم الجدة تسمى أما وجدة الجدة تسمى أما طيب مهما على تسمى أم يعني أنا اليوم أمي مباشرة أو أمي البعيدة القريبة أو البعيدة اسمها أم فكون محكمات الآيات هي أم الأحكام شيء، وكون الفاتحة هي أم القرآن بمعنى أنها أم المحكمات والمتشابهات، بمعنى أنها صارت جدة، يعني صارت أم الأم، هذا لا ينفي أن تكون أمة، يعني ماشي، يعني تقول أم القرآن يعني أنه في أم واحدة للقرآن، في أم صغرى أم مقررة وهي الآيات المحكمات التي هي أصل الأحكام، أصل الحلال والحرام في الآيات المحكمات. طيب، لا يمنع أن يكون لهذه الآيات المحكمات مع أخواتها من المتشابهات أم وهي الفاتحة، ولا يمنع أن يكون للفاتحة مع المحكمات والمتشابهات أم بعيدة اسمها اللوح المحفوظ، عرفنا كيف؟ فلا يمنع هذا من هذا. نعم. وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي حمدني حمدني قال الله حمدني عبدي الحديث. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها كما سمي الحج عرفة. قال الحج عرفة، الحج ما في إلا عرفة، في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي كذا، هذه كلها أركان في الحج، مع ذلك سمي عرفة لأن من أدرك عرفة أدرك الحج. وكذلك هنا الفاتحة صلاة، لماذا سمي قال قسمت الصلاة، سميت الفاتحة صلاة لماذا؟ قال لأن من لم يقرأ بالفاتحة في الصلاة فلا صلاة له، يعني كذلك من لم يقف في عرفة فلا حج له، فسمي الشيء بركنه الأعظم، سمي الشيء بركنه الأعظم. نعم. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، وفي رواية من كل سقم. نعم. ويقال لها الرقية شفاء من كل سم وشبهها موجود. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية؟ فقال الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما أنهما كانا في سفر فحلا في مكان فاستضافا أو استضيفا قوما هناك من المشركين فأبوا ضيافتهم. طيب، فبينما هم في يعني في ذلك المكان قال فلدغ سيد الحي. قوله هنا الذي رقى بها الرجل السليم، ما قال الذي، هذا من كنايات العرب أنها تكني صاحب المرض بعكسه، فتقول للأعمى بصيرا وتقول للذيغ سليما. طيب، من باب الاستئناس، من البصير تقول للأعمى بصير استئناسا ببصيرته أنه صاحب بصيرة، تقول بصير. طيب، حتى تعرف أن تقال بصير يعني معناها أنه يقصد أنه أعمى. فقال الرجل السليم، فقالوا هل فيكم، هؤلاء القوم قالوا هل فيكم من يرقي؟ قال أبو سعيد أنا والله أرقي. فقام فرقاه بفاتحة الكتاب فقام كأنه نشط من عقال. طيب، فطبعا اشترط عليهم قبل أن يعني يرقيه، قال تعطوننا يعني زادنا وطعامنا وكذا قبل أن أرقيه، فوافقوا على ذلك فرقاه فقام فكأنه نشط من عقال، فأعطوهم ما أعطوهم من الشاة ونحوها فما أكلوا منها حتى بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا منها واجعلوا لي منها سهما، دلالة على حلها وأنها تجوز. نعم. لا، فيها تفصيل، من هؤلاء أولا مشركون، ثانيا في المسألة فيها تفصيل، لكن يقال في الراقي ما يقال في الحاجم أو في الحجام. طيب، أنه أولا أن لا يطلب ذلك، طيب لأن فيها نوع من يعني امتهان للنفس وكذا، لكن أعطي شيئا فلا بأس بذلك. وإذا كان يريد أن يكون ماله من كسبه ولا يكون فيه شيء من الشبهة، فإذا أخذ شيئا من هذا المال يطعمه لناضحه، يعني يصرف على شيء من الأمور الممتهانة، يعني يطعمه للدابة أو كذا، يعني يوم يعبي في بنزين. نعم. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال أساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة الواقية. الوافية. وافية. نعم. وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي ما عداها عما عداها، ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوض منها، ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري في الكشافه، وهي مكية، قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث. لما الأول أشبه؟ يعني قوله الأول أي أنها مكية. الحجر. نعم، لأن ولقد آتيناك سبعا من المثاني من الحجر، والحجر مكية بالاتفاق، فإذا قال ولقد آتيناك في سورة مكية فهذا يعني أنها سبقت هذه السورة، فقال الأول وأشبه. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، فهذا لا ينفي أن تكون آية الحجر تدل على نزول الفاتحة، فإما نقول نزلت مكة فقط، وإما نقول نزلت مكة ومرة بالمدينة. وقد حكى أكثر من أهل، يعني واحد من أهل العلم، أنه إذا شرفت السورة أو شرفت الآية نزلت مرتين، كانت تنزل مرتين، وسورة الفاتحة لا شك أنها ذات شرف عظيم. نعم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه. نعم، هذا كلام مردود، ليس عليه دليل وليس فيه أثر أبدا. نعم. وهي سبع آيات بلا خلاف، وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان شاهدان. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عند جمهور قراء الكوفة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنها سميت بذلك لرجوعها. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. وقال ابن حجر، قال ابن جرير، والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور لا معاصي لها أمرا، يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض ضحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت وتسمى الأم كذلك، عدا عن كونها أصلا ما يكون مآل الشيء إليه،

يعني شبيهة جدا أنه يعلمهم قبل أن يخرج وناداه وهو في صلاته فلم يقطعها ثم لحقه، يعني شبيهة جدا بها. لكن الإشكال الذي حدث أن التابع الذي حدثها عن أبي بن كعب اسمه أبو سعيد، اسمه أبو سعيد، فظن من ظن من ابن الأثير وغيره أن أبو سعيد هذا هو أبو سعيد المعلى الصحابي الذي تحدث بالحديث الأول، وهذا ليس صحيحا، وإنما الحديث عن أبي سعيد التابعي هذا الذي حدث عن أبي بن كعب، فإن لقي هذا أبو سعيد التابعي أبي بن كعب فالحديث صحيح، وإن لم يلقه فالحديث فيه انقطاع. بكل الأحوال سواء ثبت عن أبي أو لم يثبت عن أبي فالحديث أصله ثابت، الحديث أصله ثابت عن ابن المعلى كما ثبت في أحمد وغيره. تكررت مرة مع أبو سعيد المعلى مرة مع أبي بن كعب، ممكن يصير نفس الملابس هذا، نفس الشيء، دخل المسجد مرة فرأى رجل يصلي قال يا فلان تعال، ما نادى على المشهور أنه الإنسان يقطع صلاته، طيب ثم انتهى من صلاته فأتى المسجد ماذا تريد لما لم تقطع سأعلمك، نفس تغيير الألفاظ. هذه عبارة عن الرواة لما يروي القصة يغير بعضهم بالمعنى، يعني يروي الحادثة بلفظ مغاير لأنه يعلم معنى القصة، طيب يتجوز في بعض ألفاظ الرواية إذا كان عن نفس الصحابة في الحديث واحد. لا في مسائل يتجوزون فيها إذا كان عالما بالرواية، بعضهم شدد في ذلك محمد بن سيرين كان لا يرى الرواية بالمعنى بأي حال نحو، ولا كنت خلاص إما الحرف حرف الواو والفاء كذا هذه لا يمكن تغيره، غيرهم الزهري لا عنده شيء من التجوز. على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال يا أبي، فالتفت ثم لم يجب، ثم قال أبي فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، فقال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني، فقال أي رسول الله، أي حرف نداء، أي يعني بمعنى يا، نعم، إني كنت في الصلاة، قال أولست تجد فيما أوحي فيما أوحى الله إليك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال بلى يا رسول الله لا أعود، قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان اسمها، قلت نعم أي رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبدو قبل أن يقضي الحديث، فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني، قال ما تقرأ في الصلاة، قال فقرأت عليه أم القرآن، قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني، ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ثم قال ماذا أعطيته ثم قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس بن مالك، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبي وعن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا من أهله أو قريبا منه، وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن قريش عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. قال الترمذي حديث حسن غريب. فقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم يعني ابن البريد يعني ابن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد بن عقيد عن ابن جابر عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أغلق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا. قال في رواية كرهت أن أذكر ربي على غير طهارة كره أن يقول وعليك السلام ورحمة الله كلمة الله هذه على غير طهارة كره أن يذكرها. قال إني كرهت أن أذكر ربي على غير طهارة فانتظر حتى يغتسل ثم رد عليه. أي لا يجوز رفض أنه يمس بشرته بشرته. هذا نبهه عليه أنه ما تتحرج من هذا. إذا سلم عليك سلم عليه بمعنى أنه سلم بالمصافحة لك. لكن هذه الكراهة أيضا ما تحمل على الكراهة التحريمية وإنما كراهة تنزيهية. إذا أراد إنسان مثلا والله على جنابه ما يذكر ربه ما يذكر إلا في عمل الاضطراب. هذا أفضل. الآن الكراهة مطلقة في ذكر الله عز وجل إذا كان حال الجنابة. أما قراءة القرآن فحرام. أما قراءة القرآن فحرام. القراءة التلاوة مباشرة أو يعني تلاوة من مسموع أو من مكتوب إلا أن يكون في يعني كلامه في قراءته ذكر مثلا في صعود دابة أو في أذكار الصباح والمساء فلا بأس. أهراق يعني بمعنى أنه تحضر ليغتسل. إني لا أرجو أن أخرج من هذا الباب حتى أنا. إيه. رجاء النبي دعاء. يعني ما قد أتمنى الرجاء والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون بما يعني يتوقع حدوثه والتمني يكون بما لا يتوقع حدوثه. أرجو أن أكون أنا هو. يعني أدعو الله أن أكون أنا هو ومن المتوقع أن أكون أنا هو. في من في الدرجة العالية الرفيعة مقام محمود. طيب قال قال فسأل الله يوصله. قال مقام محمود قال فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. طيب قوله أرجو يعني دعاء بما يتوقع حدوثه. أرجو أن تعلم سورة أو أن تتعلم سورة يعني أدعو الله أن تتعلم هذه السورة وأتوقع أنك ستتعلمها. ليتك تتعلم كذا، يعني إن شاء الله تتعلم بس أنا ماني متوقع ليتك، لكن أرجو إني متوقع. حديث آخر قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ نفرنا غيب، غيب يعني غائبون، نفرنا يعني الناس. نعم. فقام معها رجل ما كنا نأبنه ما كنا نأبنه برؤية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأمي. ما رقيت، رقيت يعني صعبت، رقيت يعني رقيت يعني رقيت، نعم رقيت يعني قرأت من الرقية، رقيت يعني صعدت. أنت كيف قرأت؟ ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة فذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسم واضرب لي بسهم. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معمر بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. في رواية أن أبا سعيد هو الذي قرأ، هو الذي رقاه، وفي رواية أنه رجل ما كنا نأبنه، يعني ما كنا شايفينه أنه الأد يعني بيعرف يرقي وكذا، فراح وفتح الله عليه بسورة الفاتحة. نعم. إيه هنا الرواية قال: وما كان يدريه أنها رقية. طيب في رواية أبي سعيد: وما كان يدريك أنها رقية. تختلف الفاتحة. طبعاً أقره أقره أولاً قال: وما كان يدريك، بمعنى أنها رقية فعلاً رقية. ثانيا أقره بجواز أخذ الشاة. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض الروايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيذ، يسمونه بذلك الفاؤلاء. حديث آخر روى مسلم في صحيح والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزين عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. وهذا رفض النسائي ولمسلم نحوه. يعني عندك نوران سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منه إلا أوتيت ما فيه من النور، يعني ما أوتيت فيه من الأجر والهدى الذي فيه. حديث آخر قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي فداج، ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: خداج معناها غير تمام، معنى كلمة خداج يعني ناقصة، ومنها اسم خديج أو خديجة يعني التي خلقت وفيها نقص في خلقتها, يعني في الخلق عنده نقص معين يقال له خديج أو خديجة, خديج للذكر وخديجة للأنثى. نعم. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام, فقال اقرأ بها في نفسك, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي, فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي, وقال الله فوض إلي عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه, وقال وقد رواياه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زمرة عن أبي هريرة به, وفي هذا السياق فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء, وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا, ورواه أيضا من حديث أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب كلاهما عن أبي هريرة, فقال الترمذي هذا حديث حسن, سألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح, صحيح من قال هذا من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب المطولة, وقال ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبسة بن سعيد عن مطرف بن طريح عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا فيما سأل, فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, ثم قال هذا لي وله ما بقي. وهذا غريب من هذا الوجه. هذا يحتمل ويحتمل. هذا يحتمل الإيجاب ويحتمل عدم الإيجاب. فمن قال بالإيجاب يعني دليله أن الصلاة لا تجوز إلا بقراءة الفاتحة, فما جعل قراءة المأموم مجزئة عن قراءة الإمام. ومن قال تجزئ عندهم حديث البيت قراءة الإمام قراءة المأموم, طيب فقالوا تجزئ, وكل واحد عنده تعليل. الكلام في الأحكام يعني لا سيما في المسائل الفقهية والأحكام لا يكون الحديث دائما في الدليل, الدليل موجود, الحديث الكلام يكون في التعليل. نعم يكون في التعليل, يعني دليل أدلة الأحكام معروفة, مهما تكلمت في الفقه فإنك لن تخرج عن الكتاب الذي جمع فيه أدلة, أدلة الأحكام معروفة. قليل ما تجد مثلا والله حديث الأحكام ضعفه أناس وصححه آخرون, أكثر أحاديث الأحكام عليها يعني فيها شبه اتفاق, فتجد الخلاف بينهم في تعليل الاستنباط من هذا الدليل. عرفتين؟ كيف تظهر في مزالة الموضوع المعرفة؟ كيف تظهر في مزالة الموضوع المعرفة؟ قراءة الفاتحة الشافعي قال بوجوب قراءة الفاتحة, الشافعي قال بوجوب قراءة الفاتحة بالسرية بالركعات السرية, سواء كانت الصلاة كلها سرية أو صلاة جهرية بركعتها السرية, أما في الجهرية فلا تقرأ. هذا جائز ما في إشكال فيه, إذا كان الإمام ممن له سكتة طويلة بعد الفاتحة وأراد إنسان يقرأ فاتحة بعد فاتحة الإمام فله ذلك, ما حد يمنعه. طيب لكن كلام الآن فيما إذا لم يقرأ فهل صلاته باطلة ولا لا؟ بعض الفقهاء قال باطلة, ينبغي نقرأ حتى في الجهرية. حتى في الجهرية ينبغي نقرأ. لا نعثمين على القول الجهرية لا يقرأ، يقرأ في الركعات السرية. تقرأ، لكن المشكلة وين؟ المشكلة اليوم أنه إذا ما ترك مجال على من يقول بأنه من ترك الفاتحة في الجهرية واجب، يعني ينبغي قراءتها، بطل صلاة. فهنا يحتمل أحد أمرين، إما أنه سيقرأ الفاتحة والإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة، وإما أنه سيقرأ الفاتحة مع فاتحة الإمام، وفي الحالتين خرج عن الإنصات. فاستمعوا له وأنصتوا، وأنا خرج عن الإنصات، يعني صار مع، يعني ما في مجال، الإمام ما جعل مجالا، ما تركك مجال حتى تقرأ الفاتحة. فإما أنك تقرأ الفاتحة مع فاتحته، وإما أن تقرأ الفاتحة بعد فاتحته، وفي الحالتين لن تنصت إلى الإمام. هو ما ترك، دخل خلاص، ولا الضالين آمين، ودخل في السورة الثانية، ما تركك مجال. إنما جعل الإمام ليتم به. إنما جعل الإمام ليتم به. لو صلى شافعي من خلف الحنفي وجب عليه ألا يقرأ، ولو صلى حنفي من خلف شافعي وجب عليه أن يقرأ، لأنه قانت شاء أم أبى. هو قانت شاء أم أبى، عجب ولا ما عجب، هو مقتدي بهذا الإمام والإمام قنت، هو قانت رفع ولا ما رفع، عرفتي؟ فليش المغايرة؟ خلاص ارفع مثلك من العالم. إذا أنت أصلا ارتضيت أنك تصلي خلف هذا الإمام اللي هو يقنت في الفجر أو في غير الفجر، طيب، فقنت الإمام، هذا الإمام متأول، حتى ولو قلنا يا أخي غير متأول، إنسان مقلد، طيب، ومتعصب في تقليده، طيب، هذا أنت ارتضيته إماما فصلى فقنت في صلاته، هل قنوته له أصل ولا بدع من القول ما فيه له أصل أبدا؟ له أصل، طيب، له أصل. فهذا الذي فعله لا يبطل صلاته، لو أبطل صلاته خلاص تخرج من الصلاة، لكن هذا لا يبطل صلاته بالاتفاق. كل من يقول بعدم القنوت في الفجر يقول في قنوت الشافعي أنه لا يبطل الصلاة، صح ولا لا؟ أنه في عنده تأويل. طيب أنت صليت خلف إمام يقنط في الفجر، فأنت أصلا لا تقنط في الفجر، لكنك ارتضيت بهذا الإمام إماما، إنما جعل الإمام يؤتم به، فأنت قانت شئت أم أبيت، والعكس صحيح. أولا لا تسمى بدعة، ولا يجوز أن نسميها بدعة، لأن قال فيها أئمة كبار، قل ليس من الراجح أو قول مرجوح أو يعني قل ما شئت، لكن لا تقول بدعة. البدعة هي التي ليس لها أصل في الدين. طيب، حتى من قال بالقنوت في الفجر عنده أدلة استدل بها، قول راجح قول مرجوح مسألة أخرى، يعني نناقش المسألة في أرجحيتها وعلى مرجحيتها، هل يرجح ولا ما يرجح قوله. طيب، فإذا رجح قوله كان به، ما رجح قوله لا يجوز تقول بدعة، ما يجوز أبدا. قول مرجوح، قول لا لا لا لا يشهد إليه الدليل، يشهد عليه الدليل، لا يميل إليه الدليل، قل ما شئت، لكن كلمة بدعة كلمة كبيرة، كلمة دسمة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أحيانا يعني يستعمل البدعة في أماكن لا يقصد بها البدعة التي يبدع صاحبها فيسمى بها مبتدعة. الشيخ الألباني يرى وضع اليدين بعد الركوع على هذه الشاكلة بدعة، قال ولا أشك في صلاة الصلاة، قال ولا أشك أن وضع اليدين على الصدر بعد الاعتدال من الركوع بدعة. طيب بهالحالة هاي يعني بدع ابن باز وبدع ابن عثيمين وبدع ما بعرف مين وبدع صح ولا لا؟ هو عامل هيك فعلا بدعهم؟ ما بدعهم، بدليل لما صلى وراهم حط يده هو نفسه البان، لما صلى ورا ابن باز بعد اعتدال حط يده عليه قبض بيده على فكلمة رفع اليدين مسألة سنة متعارف عليه معروف إن استطعت أن تعرف حركاته كيف تكون، يعني كيف يصلي وكيف ينزل كيف كذا، لا اتبع بشرط أن يكون عالما لما يفعل وعارف ليش عم يعمل، يعني ما بيعمل يفعلها هيك وإنما إيه، وإنما هو يفعل ذلك بناء على دليل معين. نعم. أما إذا شيء بدع من القول ما في شيء يبطل الصلاة تخرج من الصلاة خلص. واحد بدل ما يقرأ الفاتحة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيك العافية بحنا في حالي بضغط إن شئت. وقال مرة فوض إلي عبدي، في كلام من القيم بأنه تفويض هي أعلى مقامات العبودية لله عز وجل. طيب هلا التفويض شوي مجرد ما اني انا اقول مثلا ان رب سبحانه وتعالى يعني تصرف، يعني انت يعني انا اقول لله عز وجل رب سبحانه وتعالى تصرف كما تشاء، هذا هو التفويض ولا التفرغ بالنسبه لي؟ التفرغ تفوض التفويض له اكثر من حاله او له اكثر من وجه. هو لما ذكر ابو القيم ذكر بعد ممكن دعاء لقبل النوم. نعم. وانجد دعاء قبل النوم فيه نوع من ابراء الحول والقوه في النفس، يعني التبري من الحول والقوه في النفس. طيب هذا معروف من حديث البراء بن عازب قال قال في الروح فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنك أنت لما تنام روحك تخرج منك، صح؟ أنت النوم أخو الموت، لما تنام روح تطلع، الله يتنفس توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فبتخرج الروح من الجسد وبتروح تسبح من ملكوت ربها. وين بتروح؟ الله أعلم، صح؟ بتروح، قد تلتقي مع أرواح أخرى، قد تلتقي مع ملائكة، قد تلتقي مع الشياطين، قد يكلمها الله، كل وارد، صح؟ إذا كلمها الله فهي رؤية، وإن كلمتها الشياطين فهو منام شيطاني، وإن تلاقت مع أرواح أخرى بتشوف ناس تانين تعرفهم ممكن نفس المنام يجيك أنت وإياهم. طيب ففي أشياء بتصير، فهذه الروح لما تخرج بدأ ترجع، صح ولا لا؟ بدأ ترجع، وهي عم ترجع شو بيعترضها بالطريق؟ ما حدا بيعرف، أنت ما بتقدر تعرف. فلذلك تدعو الله عز وجل إن أمسكتها، يعني إذا قضيت علي الموت فارحمها، وإن أرسلتها يعني إذا أجلتني إلى أجل مسمى يعني أنا بدي أرجع فيه، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهي راجعة إذا حدا بيعترض لها أنت تحميها.